الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا في الحلقة السابقة إلى قول الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فيستفاد منها أن الظالم حقيقة هو الكافر، ظالم لنفسه، ظالم في حق ربه. أما ظلمه لنفسه فواضح، لأنه عرضها لعقوبة الله عز وجل. وأما ظلمه في حق ربه فلأنه جعل لله ندا وهو خلقه، وهذا أعظم الظلم. قال بعض أهل العلم: الحمد لله الذي لم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنه لو قال هذا لكان كل ظالم كافرا، لكن قال الكافرون هم الظالمون. فإن قال قائل: ألا يوجد ظالم غير كافر؟ قلنا: بلى، لكن الظلم الأكبر الفظيع القبيح هو ظلم الكفر والعياذ بالله. والظلم درجات، كما أن الإيمان درجات والعمل الصالح درجات. ثم قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه آية عظيمة، هي أعظم آية في كتاب الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: يا رسول الله، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وإنما ضرب على صدره لأن الصدر محل القلب، والقلب محل الوعي. هذه الآية لها خصائص، منها أنها أعظم آية في كتاب الله، ومنها أن فيها اسم الله، أن فيها اسم الله الأعظم الحي القيوم، ومنها أنها اشتملت على جمل عظيمة، كل جملة تحمل أسفارا، ومنها أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استحفظ على زكاة الفطر، فجاء شخص بصورة إنسان فقير فأخذ من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى هذا الرجل، فهذا الشخص، أنه فقير وذو عائلة، فرق له أبو هريرة وترك. فلما أصبح أبو هريرة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل أسيرك البارحة؟ لأن أبا هريرة أمسكه أسر، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه فقير وذو عيال فأطلقته. قال: إنه كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيعود، فعاد في الليلة الثانية. وصارت الليلة الثانية كالأولى، ولم يأتي به أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره أنه سيعود لم يقل له إن عاد فأت به، فعلم أبو هريرة أن الأمر واسع، أطلقه الليلة الثانية. في الليلة الثالثة والعادة أو العادة أن الثلاث يثبت بها الأمر، أمسك أبو هريرة قال ما في، لا بد أن أرفعك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له الشيطان ألا أدلك على آية تقرأها فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال بلى. قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أصبح أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره أبو هريرة بما جرى، فقال له صدقك وهو كذوب، صدقك يعني أخبرك بالصدق وليس من عادة الصدق، لكن الله تعالى أطلع أنطقه به وهو كذوب. ففي هذا الدليل على أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وليت الناس انتبهوا لهذا واستمروا في قراءتها حتى يكون عليهم من الله حافظ ولا يقربهم الشيطان حتى يصبحوا. نعود إلى تفسير كلماتها. يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن عبد حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو نبيا أو غيره فقد عبده بغير حق. الحي القيوم، الحي، لم يقل الله لا إله إلا هو حي، قال الحي، وأل تفيد الكمال والعموم، يعني الكامل الحياة، فهو جل وعلا حي لا يموت، كما قال تعالى الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو سبحانه وتعالى أزلي، أي لم يزل حيا. حياته أيضا كاملة من حيث الصفات، فهو كامل في سمعه في بصره في علمه في قدرته في كل شيء من صفاته. إذن فحياته كاملة من جهة الابتداء والانتهاء والصفات. في الابتداء لا ابتداء له، في الانتهاء لا نهاية له، في الصفات كل صفاته كمال. القيوم، القيوم من قام، أي القائم بنفسه القائم على غيره، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد أبدا، لا يحتاج إلى أحد في طعام ولا شراب ولا غير ذلك. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن لا يستطيع ذلك. من القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله عز وجل، فهو قائم على غيره كما أنه قائم بنفسه، فلا يحتاج إلى أحد وكل أحد محتاج إليه. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه أي لا يمكن أن ينام ولا أن ينعس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. له ما في السماوات وما في الأرض، له وحده، وإنما قلنا وحده لأن له خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر. قال العلماء: وتقديم ما حقه التأخير من خبر أو مفعول أو متعلق يفيد الحصر، فعلى هذا يكون له أي لا لغيره. ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات من أعيان وأوصاف، ولهذا جاءت ما دون من للإفادة إلى كل ما في السماوات والأرض من أوصاف أو أعيان فهو لله عز وجل. والسماوات أوسع من الأرض بكثير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من موضع أربع أصابع من السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، حتى الوسطاء الذين يريدون الخير لغيرهم لا يمكن أن يحصل لهم ذلك إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ويأتي ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.